عقلا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضة فخلقنا المضة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر ثم Thank you.